تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم شرح كتاب منهج السالكين لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل. مررت بقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا، فقلت له يعني سببه النهج، فقال لي البقال رد قرنفلي ومسكي وكافوري، فقلت له يعني ماذا أخرجه من نفسه. فهذا هو الاستنشاق، التذابه بالنفس والاستنفار إخراج النفس، إخراج الماء الذي في الأنف. الشريط الثاني. غسل وجهه ركن من أركان الوضوء والتفريض سنة، والوجه ما تحصل به المواجهة، وحده طولا من منابت الشعر المساد إلى الذقن، والذقن هو مجمع الشيوخ، ننتبه إلى أن الذقن اسم لأسفل الوجه، ليس اسم للشعر، الشعر اسمه لحية، وأما أسفل الوجه منفق اللحيين فيسمى ذقن، فيقال ذقن المرأة وذقن الصبي، يعني أسفل الوجه منفق اللحيين يسمى ذقن، فيغسل من منابس الشعر إلى الذقن، ويغسل الشعر الخفيف الذي في الوجه كالعار الرأي وشعر اللحية، يغسل ظاهره إن كان خفيفا ويسن تخليله، وإن كان خفيفا فإنه يغسل ظاهره وباطنه. غسل اليدين أيضا ركن، حددهما الله تعالى بقوله إلى المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد، سمي بذلك لأنه يتفق عليه، يعني يعتمد عليه، يتكئ عليه إذا جلس أو إذا اعتمد، والمرفق داخله غسل، كما في حديث طلحة بن مصرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دار الماء على مرفقيه، والتفريض سنة كما سيأتي. مسح الرأس أيضا ركن، حده من مقدمة الذي هو منابت الشعر إلى منتهى الشعر وهو القفا، وصفته أن يبدأ بالمقدم فيضع يديه على مقدم الرأس ثم يمر بهما على الشعر وعلى الرأس إلى القفا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والتفريض ليس بسنة، بل يكفي مسحة واحدة، لأن الأحاديث التي وردت فيها كلها فيها الاقتصار على مسحة واحدة، وذلك لأنه لا يقصد منه النظافة وإنما يقصد منه الامتثال. مسح الأذنين تابعان للوجه إلى الرأس، وقال بعضهم إن ما أقبل منهما تابع للوجه وقفاهما تابع للرأس، ولكن المشهور أنهما تابعان للرأس بحديث الأذنان من الرأس. صفة المسلمين أن يدخل السبابتين في خرق الأذن وسلاح الأذن، ثم يمسح ظاهر الأذن بإبهاميه ظاهر أذنيه حتى يكون قد مسح أذنيه، وأما الغضاريف التي في داخل الأذن فلا يلزم غسلها للمشقة. غسل الرجلين مع الكعبين أيضا ركن، وهو مجمع على غسلهما إلا عند الرافضة، فإنهم يذهبون إلى المسجد ويستدلون بقراءة الجر وأرجلكم، وأهل السنة يستدلون به على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أولى للعقاب من النار، ويستدلون بقراءة الناس وأرجلكم، ويحملون قراءة وأرجلكم على الخفض بالمداورة. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة، أن يغسل أعضاءه غسلة واحدة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، وأنه توضأ مرتين، وأنه توضأ ثلاثا، وأنه غسل بعض أعضائه ثلاثا وبعضها مرتين. الترتيب عندنا أيضا أنه ركن، وهو أن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين. فإن قدم غسل اليدين قبل الوجه لم يعتد بهما، وإن مسح الرأس قبل أن يغسل ذراعيه لم يعتد بمسحه. لا بد أن يرتلهما على ما ذكر الله. الله تعالى ذكر الوجوه ثم الأيدي ثم الرأس ثم الأرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به. الموالاة أيضا من ركن. الموالاة هي الإسراع، بحيث أنه كلما فرغ من عضو ابتدأ في الذي بعده ولا يصل بينهما حتى لا يطول الفصل. لأنه مثلا لو غسل وجهه ثم جلس وتحدث حتى نشف وجهه، ثم غسل يديه ثم جلس يتحدث وطال الزمان يبست ثم مسح راسه، ما صدق عليه انه متوضي. المتوضي هو الذي ياتي بهذه الاعضاء في مجلس واحد ولا يفرق بينها ويفصل بينها بخصم كثير العرفه، بحيث ينبني بعضها على بعض. الوضوء شيء واحد يبني بعضها على بعض فلا يفرقه، كما سيأتينا في الطواف بالبيت أنه أيضا يلزم فيه الموالاة، والتفريق الكثير أيضا يبطله كل ما اشترطت له الموالاة كالطواف وكالسعي يشترط لها الموالاة، وكألفاظ الأذان. لو أن مؤذن كبر التكبيرات الأربع ثم ذهب إلى بيته ثم رجع وتشهد ثلاث شهادات، ما صدق عليه أنه أذن. لا بد أن تكون ألفاظ المؤذن متوالية. وانتهى من صفة الوضوء وابتدأ في مسح الخفين. إن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام من لياليها للمسافر. والمسح على الخفين مشهور، وهو مما نقل بالتواتر، لم ينقل عن أحد من السلف إنكاره إلا عن المبتدعة كالخوارج والروافض ونحوهم. الرافضة إلى الآن ينكرونه، وأما أهل السنة فإنهم يعتقدونه، حتى أنهم جعلوه من جملة العقيدة، ذكروه في كتب العقيدة كما في الطحاوية وغيره. لماذا؟ لأن المخالف فيه هم المخالفون في العقيدة، ولأنهم مخالفون للنصوص القطعية. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من النص شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث الثابتة، وإلا فهي أكثر. قد سرد صاحب نصب الراية 56 حديثا، يعني 56 صحابي. الخف اسم لنعل من جلود يجعل فوق ظهرها جلد آخر تربط به يخرج به، ويجعل لها ساق أيضا من جلود، ثم بعد ذلك يركب على الساق. وتسمى قديما الزربول، وهي لغة فصيحة أيضا، فإن كان نوعا من أنواعها. ومن أنواعها الجرموق، وهو خف طويل يعني له ساق. ومما يشابهها المستار الذي يلبسه العسكر ونحوهم، فإنه أيضا يستر القدم كلها ويستر الواجب فرضه إلى نصف الساق أو ثلث الساق، فينسف على هذا كله إذا تمت الشروط. وأما ما يسمى بالشراب ويعرف بالجواهب، فهذه من نصف فيها خلاف. ذهب الإمام أحمد إلى جواز النصح عليها إذا كانت صفيقة، ولم يرى ذلك بقية الأئمة. قال لأن الماء يخرقها فلا يصح عليها إذا كانت منسوجة من القطن أو من الصوف أو ما أشبهه، ولكن حاجة داعية إلى ذلك، ولكن بشرط أن تكون صديقة بحيث تستر البشرة وتحصل بها التدفئة، لأن القصد من لبسها تدفئة القدم. ودليل الإمام أحمد فعل الصحابة، قد روى عن 13 صحابيا أنهم مسحوا على الجوارب. وينتبه على أن كثيرا من الناس يتساهلون فيمسحون على الجورب وهو رقيق أو مخرق، وهذا لا يجوز. وأما الخف المخرق فإنه يمسح عليه، لأن خفاف الصحابة كان فيها خروق غالبا. وأما التوقيت فإنها أيضا ثابت، يوم وليلة مقيمة لها 3 أيام للمسافر إذا كان معهما، إذا كان يتوضأ. شروط ذلك أن يلبسهما على طهارة، يعني بعدما تتم الطهارة. لو لبس اليمنى قبل أن يغسل الرجل اليسرى فهل يمسح أم لا؟ فيه خلاف، والاحتياط أن لا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى، حتى يلبس بعد كمال الطهارة. المسح خاص بحده الأكبر، أما إذا كان عليه جنابة فإنه يخلعهما. هذا الحديث عن أنس صححه الحاكم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. فدل على أنه لا يمسح عليها إذا كان في الحدث الأكبر. وكذلك في حديث صفوان الذي في بلوغ المرام قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. انتهى من المسح على الخفين، بدأ المسح على الجبيرة. إذا كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويغره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. ورد في الحديث الجبيرة حديث صاحب الشدة، وقد ضعفه بعضهم، ولكن روى من طريق أخرى عن ابن عباس يتقوى به الحديث ويعلم أنه صحيح، أن رجلا أصابته شدة في رأسه فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يغسل على رأسه خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وفيه حديث أيضا عن علي قال: انكسرت إحدى زنبيا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. والجبائر يعني ما يجبر به العظم، فالسجة يوضع عليها شاشة أو نحوها ويمسح عليها إذا كان في الرأس. والجرح إذا كان في الجسد مثلا ويوضع عليه رسوب أو نحوه أو لصقة صغيرة ومسح عليها أجزأ حتى ولو كان في الحدث الأكبر. وصفة المسح أن يمر يديه على خفيه، ويجوز أن يمسح اليمنى بيديه كليهما ثم يمسح اليسرى بيديه كليهما، وإن مسح كل يد بكل يد خفا أجزأه ذلك. وذلك يعني يقول استحب أن يبدأ باليمنى جعله كالوضوء. قال: المتوضئ يغسل يديه ثم يغسل رجليه، ولكن مع ذلك يقدم اليمنى. فكذلك المنسح يقدم المسح اليمنى، لكن لو غسل يديه جهة واحدة وغسل رجليه جهة واحدة أجزأه ذلك. فكذلك إذا مسح خفيه الجبيرة يبل يده ويمسح عليها كلها. نقرأ:

والله أعلم. مواقف الوضوء هي مبطلاته أو موجبات الوضوء. إذا حصل واحد من وهو متوضئ بطل الوضوء، أو إذا حصل واحد منها وأراد الإنسان أن يصلي وجب عليه الوضوء، فلذلك تسمى مبطلات ونواقض وموجبات للوضوء. أكثر ما عدوها ثمانية كما هو معروف في الكتب المختصرة أنها ثمانية، وبعضها فيه خلاف. أما الخارج من السبيلين فلا خلاف أنه ناقض، وفيه تفاصيل وهي الخارج مثلا، يعني قد يخرج من السبيلين غير البول والغائط، كمن يخرج من دبر هجوب أو نحوه يعتبر ناقضا من المواقف. وكذلك خروج المني وخروج النبي وما أشبهه، كل ذلك خارج من السبيلين. وكذا لو خرج من أحد سبيليه دم يعتبر ناقضا. ولا فرق بين قليله وكثيره. ومن الخارج من السبيلين الريح، فإنها أيضا ناقض، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الثاني الخارج من البدن إذا كان نجسا. خارج من البدن قد يكون طاهرا كالعرق والدموع، وكذلك ما يخرج من الفم أو من الأنف، النخام أو المخاط وما أشبهه، هذا لا ينقض الوضوء. أما الدم فإنه ناقض، وذلك لأنه خارج المستقبل، ولأنه ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج، فدل على أن من ضعف فإنهم عرفوا أنه يخرج، من ضعف في الصلاة فإنه يقطع الصلاة، من ضعف يبطل الوضوء ويبطل الصلاة. والحديث هذا مذكور في مشكاة المصابيح، وصححه الألباني في تعليقه عليها. الدم والصديد، صديد الجروح إذا كان كثيرا، والقيح إذا كان كثيرا، ويعبر بذلك عن يسير. الثالث زوال الأكل. النوم ناقض الوضوء، أي مظنة من ذكر، وليس هو ناقضا من الشر بل هو مظنة. الحديث الذي فيه العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، وعبر بالسهي عن الدمر، ما دام منتبها فإنه ينتبه لنفسه، فإذا نامت العين لم يشعر ما يخرج منه. الإغماء زوال عقل. وفي الحديث أنه عليه السلام لما أغمي عليه اغتسل، ودل على أنه يبطل الوضوء. الرابع أكل لحم الإبل، وخصه بعض العلماء باللحم، ولكن الصحيح أنه عام لأجزائها كلها، يعني ينقض أكل الكبد وأكل الطحال وأكل الكلية وأكل اللسان وما أشبهه. الخامس مس المرأة بشهوة، وذلك لأنه يثير الشهوة فيحرك الشهوة، فلا بد أن يخفف ذلك بالوضوء. ولعموم قوله: أو لا مستم النساء. السادس مس الفرج، الفرج يعبر به عن الدبر والقبر، والمراد أن يمسه بيديه بيده بطنها أو ظهرها. السابع تغسيل الميت. الثامن الردة. الردة اختصت بأنها تخلط الأعمال كلها، لقوله تعالى من يرتد منكم فقد حبط عمله، ولقوله ولئن أشركت ليحبطن عملك، ويرتد منكم فمثلها كافرا فأولئك حبطت أعمالهم. دليل الخارج من السبيلين وملامسة النساء قوله جاء أحد منكم من الغائط أو لامسته النساء. الغائط هو المكان المنحفر من الأرض، كانوا ينتابونه لقضاء حاجة ثم صار يستعمل في الخارج نفسه. والملامسة فسرت بأنها اللمس بشهوة. وحديث جابر بن سمرة الذي في صحيح مسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ فقال إن شئت. قالوا أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فخيره في لحم الغنم وألزمه في لحم الإبل. وهذا دليل على أنه يتوضأ من لحم الإبل. ودليل النوم في حديث صفوان الذي أشرنا إليه، قال لكن غائط وبول ونوم. أورد هذه الآثار كأدلة على هذه النواقض. باب ما يوجب الغسل. الغسل هو اغتسال الإنسان، يعني غسل الجميع بدنه بالماء، إمرار الماء على جميع بدنه مع الذلك ونحوه. موجبات الغسل: أولا الجنابة، وسميت بذلك لأن الجنب كأنه يتجنب أشياء لا يتجنبها غيره، يتجنب المساجد، يتجنب القرآن، يتجنب نص المصحف، فلذلك سمي جنبا. قال تعالى وإن كنتم جنبا. كلمة جنب تطلق على الواحد والجماعة، فيقال هؤلاء جنب ويقال هذا جنب. تعريف الجنابة أنها إنزال المني بوطئ أو غيره، أو التقاء الفتاهين. فالإنزال إذا خرج المني بذفق وصحب خروجه لذة وجب الغسل، سواء بتكرار النظر أو بالمباشرة أو نحو ذلك. الجميع يسمى، الجميع يوجب الوضوء إذا خرج المني. المني معروف أنه الماء اللزج الأصفر الذي يخرج من الذكر عند الوطئ وعند الاحتلام وعند تحرك الشهوة ونحو ذلك، ويسحب أو يعقب خروجه بعض من الفتور ونحوه، فهو من موجبات الغسل. وأما التقاء الفتانين ففيه خلاف، فلم يكن هناك إنزال. فكان بعض الصحابة كجماعة من الأنصار يرون أنه لا يوجب الغسل إلا الإنزال، لقوله في الحديث الماء من الماء. ثم ترجح لهم أن هذا الحديث منسوخ، وأن الإغسال يحصل بمجرد علاج رأس الذكر ولو لم يحصل إنزال. وهذا الحديث يعني إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والختانان محل ختان الرجل يعني محل قطع الزلفة، وختان المرأة يعني محل ختان معها، وهذا موجود إنزال المنية سقاء الختانين. الثالث دم الحيض والنفاس، إذا طهرت الحائض فإن عليها أن تغتسل، أو طهرت النفاس فإن عليها أن تغتسل. خروج دم الحيض ولو قليلا ثم انقطاعه يوجب الغسل. الرابع الموت لغير الشهيد، الشهيد لا يغسل وغيره يلزم تغسيله. الخامس إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر يجب أن يغتسل، وذلك لأن بدنه نجس فيجب عليه أن يطهر ذلك البدن بالغسل، لقوله تعالى إنما المشركون نجس. ولأنه لو اغتسل وهو كافر لم يرتفع حدثه. الأدلة، قوله وإن كنتم جنبا فتطهروا، هذا دليل على الجنابة، وكان فتطهروا ولم يذكر نوع التطهر، ولكنه ذكر في آية أخرى وهي قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا، فذكر أن رفع الجنابة يكون بالاغتسال. دليل الحيض الغسل من الحيض قوله تعالى لا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن يعني اغتسلن، يطهرن يعني ينقطع دمهن، فإذا تطهرن بالاغتسال فدل على أنها لا تحل لزوجها حتى تغتسل بعد الحيض، حتى فإذا تطهرن أي إذا اغتسلن. في حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، فأمر بالغسل وتغسيل الميت. وهذا الأمر قيل إنه للاستحباب، من غسل ميتا فليغتسل، وذلك لأنه ورد أدلة أخرى في أنه يكفي الوضوء، قالوا أقل ما فيه الوضوء، وأن الاغتسال إنما هو سنية. وإذا أمر بالاغتسال من غسل الميت دل على أن غسل الميت واجب، وقد ذكر ذلك أيضا في حديث ابن عباس الرجل الذي مات وهو محرم فقال اغسلوه في ثوبيه، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وإذا أمر بتغسيل المحرم فغيره بطريق أولى. وأمر من أسلم أن يغتسل، في حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر، فدل على أنه يجب الغسل على من أسلم. وصفة الغسل، غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل فرجه أولا ثم توضأ وضوءا كاملا كوضوءه للصلاة، ثم يحشي على رأسه ثلاثا يرويه لذلك يعني يتروى شعره وتتروى بشرته، ثم يفيض الماء على سائر جسده يعم الجسد كله بالماء، ثم يغسل رجليه بمحل آخر إذا كانت في مستنقع الماء. وذكر بعضهم أنه أن الغسل الكامل يستمر على عشرة أشياء. الأول النية، والثاني التسمية، والثالث غسل فرجه، والرابع دلك يديه بعد غسل فرجه، والخامس غسل ما لوثه إذا كان لفت إليه شيء من المرئي أو نحوه، والسادس الوضوء وضوءا كاملا، والسابع ثروة شعر الرأس، والثامن تعميم الجسد، والتاسع التيامن. التيامن يعني بداءة بالشق الأيمن، والعاشر غسل القدمين في مكان آخر. والمجزي من ذلك الفرض غسل جميع البدن وما تحت الشعر الخفيف والكثيف، شعر الاغتسال في الجنابة لا بد أن يغسل الشعر كله خفيفا أو كثيفا. ورد في حديث أنه قال عنق البشر وبن الشعر فإن تحت كل شعرة جنابة، فلذلك يقول علي من ذلك عاديك رأسي. فكان يجزه لأنه يعني يخشى أنه يبقى شعرة لا يصل إليها الغسل أو قعرها. أما التيمم فذكر أنه النوع الثاني من الطهارة، فقدم النوع الأول الذي هو الطهارة، لما قال الطهارة نوعان أحدهما الطهارة بالماء، قال هنا باب التيمم هو النوع الثاني من الطهارة، يعني الطهارة بالتراب وهو بدل عن طهارة الماء، وهو رخصة وتوسعة على الأمة. متى؟ إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، إما لعدم الماء أو لخوف ضرر من استعماله، جاز التيمم. الضرر مثلا المريض الذي لا يستطيع أن يصل إلى الدورات مثلا له أي تيمم، أو عليه مثلا فيه ما يسمى بالمغذي لا يستطيع أن يذهب، أو فيه هذه الأجهزة التي تجعله في المستشفيات، في هذه الحالة يدل إلى التيمم. وكذلك إذا كان عليه لصقات مثلا أو نحوه، فإنه إذا كانت لصقات أو الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة تيمم لما زاد ومسح جعل الجبيرة ونحوها. وكذلك إذا فقد الماء لا بد من طلب الماء، إذا تحقق أنه ليس معه ماء فإنه يتيمم. بعض العلماء يشترط طلب الماء، يقول لا بد أن يطلبه يفتش في رحله وما حوله، والصحيح أنه إذا تحقق عدمه فإنه يعبد إلى التيمم. الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء. وكان الصحابة يحملون معهم الماء للوضوء، مع أنهم يركبون على الإبل يحملونه بالقرب وفي المزادات، حرصا منهم على أن يكون وضوءهم كاملا وأن تكون صلاتهم كاملة. ولكن قد يضربون مفازات طويلة لا يستطيعون حمل الماء فيها إلا بقدر شربهم وطعامهم، فلذلك أمروا وأبيح لهم التيمم. في زماننا هذا حمل الماء سهل، يوجد سيارات، فنرى أن على الإنسان يسافر أن عليه أن يستصحب معه ماء في هذه الجيفات وما أشبهها حتى يتحقق أنه قبل صلاته. كثيرا من الناس يذهبون معهم المياه ومع ذلك يتيممون. وهذا من الفقه خطأ، حتى ذكر لي أن بعضهم يخرج عن رياضها 40 كيلو أو 80 كيلو ويبنون لهم خيام ويكون معهم سيارات، وربما يكون معهم برامج كبيرة ملأة، وربما يكون معهم وايت، ومع ذلك يتهمني. ولو بدا لأحدهم مثلا حاجة يسيرة كميلشن مثلا أو سكر أو شاهي أو نحو ذلك لأرسل سيارة. فإذا كان كذلك فكيف لا يرسلون سيارة تأتي لهم بالماء إذا انتهى مع توفره؟ ويمكن أن أيضا أن قربهم مكائن مزارع فيها الماء، أو قربهم بلاد أو محطات يوجد فيها الماء، فالتساهل في هذا لا يجوز. يقول: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه، لعدمه، أما مع وجوده فلا، أو خوف ضرر من استعماله يعني كالمريض فيطلب التراب مكان الماء، يعني عند العدم. ماذا ينوي؟ ينوي رفع ما عليه من الأحداث، يتيمم من حدث الصغير والكبير، يتيمم بدل الوضوء ويتيمم بدل الغسل، لأن الآية عامة وفيها قوله: أو لامس النساء، يعني يدخل في الملامسة الجماع الذي يجب الغسل، فلم تجد ماء فتيمم. ينوي رفع ما عليه من الحدث ثم يقول بسم الله، يعني كما أن في الوضوء بسملة فإن في الغسل بسملة، ويقول بسم الله ثم يضرب التراب بيده، هنا قال بيده التراب بيديه، يضرب بيديه مفرجتي الأصابع مرة واحدة، يمسح به، هنا قال بها التراب بهما، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. في حديث عمار لما أنه خرج لحاجة فأجنب ولم يجد الماء، قال: فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم صليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب بيديه مرة واحدة ومسح بهما وجهه وكفيه. هذا أصح ما روي في كيفية التيمم، أنه ضربة واحدة، وأنه يمسح كفيه، يمسح وجهه بكفيه ويديه بكفيه، وأن المسح لا يتجاوز كفيه. ونكمل بعد سماع الأذان. قلنا إن في حديث عمار الاقتصار على ضربة واحدة، وقد ورد في حديث عن جابر عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فعمل بعض العلماء بهذا الحديث في الشافعية فقالوا: يتيمم بضربتين، وقال: بمس اليدين والذراعين إلى المرفقين. وأما الإمام أحمد فاكتفى بضربة واحدة بمس الكفين فقط وعد مس الذراعين، والكل مجتهد، وذلك لأن الآية فيها إطلاق اليدين: وأيديكم، ولم يقل إلى المرافق ولا إلى الكوع، فاقتصر فيها على مسمى اليد وهي الكف. المسح يعم جميع وجهه وجميع كفيه، هذا على ما اختاره ابن سعدي، وهو الذي عليه أصحاب الإمام أحمد. ساق المؤلف هذه الآية من سورة المائدة في قوله تعالى: فلن تجدوا ماءً فتيمم صعيدا طيبا، تيممه يعني يقصدوه، والصعيد هو وجه الأرض، والطيب يعني الطاهر النظيف. فامسحوا يعني فاضربوا بأيديكم وامسحوا بوجوهكم، يعني امسحوا ألصقوا المسح بوجوهكم وأيديكم منه، الباء للإلصاق، يعني ألصقوا المسح برؤوسكم بوجوهكم وبأيديكم منه، يعني من ذلك الصعيد. ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، يعني لا يكلفكم حرجا لمشقة، ولكن يريد أن يطهركم. فالتطهير بالتيمم تطهير معنوي، وليتم نعمته عليكم حيث علمكم ما تحتاجون إليه لعلكم تشكرون الله على فضله. فهذه الآية دليل على شرعية التيمم وعلى شرطه، وهو قوله فلن تجدوا ماء. كذلك حديث جابر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب. الرعب هو الخوف والوجل الذي يكون في قلوب الأعداء، وكان بينهم وبينه مسيرة شهر، قذف الله في قلوبهم الرعب فتفرقوا وانكسرت شوكتهم مسيرة شهر، يعني سير المتاب على الإبل ونحوها. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الشاهد من الحديث، وفيه أن الأرض كلها مسجد وطهور، يعني يصلى فيها بخلاف الأمم السابقة، فإنهم لا يصلون إلا في دياراتهم وكنائسهم وصوامعهم. وكذلك الطهور بالتراب من خصائص هذه الأمة دون غيرها. فأيما رجل أدرك في الصلاة فليصل، وفي رواية: فعنده مسجده وطهوره. قد استدل بهذا على أنه يتيمم من جميع بقاع الأرض. والصحيح أنه لا بد أن يكون طهورا طاهرا طيبا، واشترط أن يكون ترابا، فلا يجوز التيمم من الرمل، ولكن الصحيح أنه يجوز التيمم من الرمل وبغيره من أجزاء الأرض ما عدا الحجارة والرماد، فإنها ليس طيبا، والأرض المتنجسة فليست طيبة، وكذلك ما ليس بتراب كدقيق زجاج أو نحوه لا يصدق عليه أنه تراب. ثم قالوا: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، يعني إذا قاتل الكفار هم إنه غنم أموالهم وذراريهم ونساءهم، فإن ذلك حل لهذه الأمة، وأما الأمم قبلها فإنها لا تحل لهم الغنائم. وأعطيت الشفاعة، يريد الشفاعة الكبرى التي هي أن يشفع لحسن القضاء. وكان النبي يعني من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة عامة، وهذه خصائصه، آخرها عموم بعثته، ولكن خصائصه كثيرة قد ألفت فيها المؤلفات، ومن أوسع ما ألف فيها الخصائص الكبرى للسيوطي في المجلدين. يقول: من ألف حده الأسرار لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. حده الأصغر يمنع هذه الثلاثة، يمنع الصلاة فرضها ونفلها، ويمنع الطواف بالبيت سواء كان الطواف تطوعا أو فريضة، ويمنع مس المصحف. هذا هو الصحيح. استدلالهم على مس المصحف بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فيه خلاف، ولكن الصحيح أنه دليل، وذلك لأن الله تعالى ذكر بعده التنزيل قال لا يمسه إلا المطهرون تنزيلا من رب العالمين، فدل على أن هذا التنزيل هو الذي يجب أن لا يمسه إلا المطهرون. والمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يمسه إلا طاهر. والخلاف في الطواف أيضا فيه خلاف، لكنه ليس بمشهور، والصحيح أنه لا يطوف من البيت إلا طاهر. وهذه الثلاثة الصلاة والطواف والمصحف يتجنبها من عليه حدث أكبر أو حدث أصغر. من عليه حدث أكبر يزيد أيضا بأن لا يقرأ شيئا من القرآن. ورد حديث أنه لا قال أنه ذكر علي أنه إذا كان جنبا فإنه لا يقرأه، قال ولا يمنعه من قراءة القرآن شيئا ليس الجنابة. والحكمة في ذلك أن يسارع إلى إزالتها والطهارة حتى يقرأ، حتى ولو كان عمره القيد. وأما دخول المسجد فلا يجوز إلا إذا كان عابرا من باب إلى باب، أخذوه من قوله إلا عابر سبيل. وأما إذا توضأ فيجوز له أن يلبس فيه. كان الصحابة إذا كان أحدهم جنبا وشق عليه أن يغتسل وشق عليه أن تفوت الحلقات العلمية توضأ وجاء وجلس في الحلقة حتى تنتهي ثم ذهب يغتسل. الحائض والنفساء عليها أيضا أنها لا تصلي، تسقط عنها الصلاة ولا تصوم، ولكنها تقضي الصيام، ولا تطوف من البيت حتى تطهر، ولا تدخل المسجد حتى يوضو، وذلك لأنها تعتبر نجسة البدن، يعني نجاسة معنوية، لذلك لا تقرأ القرآن ولا تدرس المصحف، نجاستها نجاسة معنوية. وأما بدنها فإنه طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، يقوله لعائشة. ولا يجوز وطئها، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. وطلاقها أيضا لا يجوز وهي حائض، ولكنه وقع، يعتبر طلاقها طلاق بدعة، ولكنه يقع عند الجمهور. ثم ختم الباب لأسطر تتعلق بالحيض. يقول أصله الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، يعني ما يخرج من المرأة يعتبر حيضا، هذا الأصل بلا حد من سنه. بعضهم يقول انها لا تحيض اذا كانت اقل من 9 سنين، وبعضهم يقول يمكن ان تحيض قبل ان تكون انت تتم التاسعه اي الثامنه او قبل ان تتم التاسعه، لكن المعتاد والاكثر انها لا تحيض قبل التسع. لقول عائشه اذا بلغت الجاريه 9 سنين فهي امراه. وكذلك لا حد لقدره، بعضهم يحده بأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. والصحيح أنه قد يوجد حيضا ولكنه أقل من اليوم والليلة، يعني قد تحيض المرأة نصف يوم أو ثلث يوم ثم ينقطع تطهر، وقد يبقى معها الدم نصف سفر أو أكثر. فما دام أنه دم الحيض المعتاد فإنه يعتبر دما تترك له الصلاة، ولا حد أيضا لتكرره، يعني أنه مثلا لو أتاها في الشهر مرتين يعتبر دم حيض. ولكن المعتاد والأكثر أن أكثر النساء حيضهن 6 أيام أو 7 أيام. والمفاد أنها تحيض كل شهر حيضة واحدة، والمعتاد أن بقية الشهر يكون طهرا، يعني هذا هو الأغلب والأكثر. وإذا وجد أنها حاضت الشهر مرتين فلا يستنكر ذلك. متى تكون المرأة مستحاضة؟ إذا أطلق الدم عليها، يعني استمر عليها، فإنها تكون مستحاضة، كما في حديث فاطمة بنت أبي خميس قالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأداء الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم الذي يجري مع النساء كثيرا يسمى عرق الآذل، عرق يسمى بالآذل. فإذا أطلق عليها أو كان لا يتوقف إلا يسيرا، يتوقف ساعة أو نصف يوم ثم يعود ويستمر الشهر كله والدهر، فمثل هذه تعتبر مستحاضة. في الحديث أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، 7 ما ينقطع عنها الدم إلا قليلا، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف، يعني قطن تتلجم به، فقالت انه اكثر من ذلك، حتى قالت اني اسد مهجع لكثره ما يخرج منها، فدل على انه يطلق على بعض النساء اكثر فتصير مستحاضه. المستحاضه لها 3 حالات، اما ان تكون معتاده فتجلس عادتها من كل شهر، المتادة هي التي مضى عليها مثلا 10 سنين أو 20 سنة وهي تحيض في الشهر من أوله أسبوع أو نحوه، فمثل هذه إذا أطلق عليها الدم بعد ذلك جلست عادتها الأسبوع الأول من الشهر مثلا أو الأسبوع الوسط أو الأخير، وبقية الشهر تصل وتصوم، هذه تسمى المعتادة. الثانية قد لا تكون المعتادة، من النساء من يأتيها الحيض في هذا الشهر في أوله، الشهر الثاني في وسطه، الشهر الثالث في آخره، تارة مثلا يكون حيضها 5 أيام ثم تطهر، تارة يكون 6، وتارة يكون 7، فمثل هذه لا تسمى معتادة. فماذا تفعل؟ ترجع إلى التمييز، إذا كانت مميزة. في حديث فاطمة أنه قال إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان الدم أسود تعرفه النساء فإنه دم حيض، وإذا كان الأحمر الرقيق فإنه استحاضة، فتجلس أيام الأسود الغليظ وتصلي أيام الأحمر الرقيق أو الصفرة والكدرة ونحوها، فهذه تسمى معتادة، مميزة، تجلس وقت التمييز ثم بقية الدم تصلي فيه وتصوم. أما الثالثة التي لا عادة لها ولا تمييز، عادتها تتقدم وتتأخر والدم مطلق عليها، لا تميز بين دم حيض من دم استحاضة، فهذه تسمى المتحيرة، عليها أنها تجلس عادة نسائها، أمها وأختها وعمتها وخالتها، أو تجلس غالب الحيض من كل شهر، أغلب النساء يحيضن 6 أو 7 أيام فتجلس من كل شهر هذا المقدار، حتى ولو كان بعد ذلك عليها الدم الكثير، هذه حالتها. فإذا أرادت أن تصلي فإنها تتلجم وتتحفظ بعدما تغسل فرجها وتتوضأ ثم تسلم، ولو تقاطر منها الدم على شفير كما ورد عن بعض نساء الصحابة أن قالوا ربما قاطر الدم منها على الشفير أو على السجادة، فدل على أنها يباح لها أن يعني أن تصلي ولو كان معها الدم. وكذلك أيضا تحرص على أنها تتحفظ في الصلاة، والواجب عليها الوضوء لكل صلاة، فكان يخرج منها بين الصلاتين فلا بد أنها تتوضأ لوقت كل صلاة. أما إذا توضأت الظهر ولم يخرج منها شيء حتى دخل العصر صلت العصر بوضوء الظهر إذا كانت على طهر. أما النفاس فالنفاس ورد تحديده أنه 40 يوما، ولكن الصحيح أنه إذا قد يزيد في بعض النساء قد تصل إلى شهرين إن كان ذلك نادرا، وقد ينقطع بعضهن نفاسه في نصف شهر أو في أسبوع، فإذا انقطع فإنها تغتسل وتصلي. أما وطئها فقد تقدم أنه لا يجوز وطء الحائض، أما المستحاضة فالصحيح أنه يباح وطئها إذا أبيحت الصلاة والصيام والقراءة ونحوها، وبيح لها الوطء كغيره. وانتهينا من الشرط الأول من شروط الصلاة، أو من شرطين من شروط الصلاة، وهما الطهارة وإزالة النجاسة. فعرفنا أن الطهارة التي هي إزالة النجاسات شرط من شروط الصلاة، وأن الطهارة التي هي رفع الحدث الأكبر أو الأصغر بالوضوء أو بالغسل شرط من شروط الصلاة، وكذلك ما ينوب من أعظهما كالتيمم ونحوه. والآن نبدأ في بقية شروط الصلاة. وقال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أمى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر، فإنها الفرجان. ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. باب صفة الصلاة: يستحب أن يأتي إليها شوية. نتكلم على شروط الصلاة الباقية، ويتقدم منها شرطان: الطهارة المنشدة والطهارة من الخبث. الشرط الثالث: دخول الوقت، فلا يدخل في الصلاة إلا بعد ما يدخل وقتها، زمانا محددا لإيقاع العبادة. ومن جملة الصلاة فإن لها زمانا محددا لا تصح إلا فيه، فلو قدمها لم تصح، ولو أخرها لم تصح إلا قضاء. وقد دل على الوقت الكتاب والسنة، كقوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار، يعني الفجر والعصر، وزلفا من الليل، أي المغرب والعشاء. وكقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي الفجر والمغرب والعشاء. ثم قال: وعشيا وحين تظهرون، عشيا العصر وحين تظهرون الظهر، وغيرها من الآيات. أما السنة ففي الحديث أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما في أول الوقت، واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. ذكر أن الحديث في المسند وبعض السنن. وقال في تفصيله أنه في اليوم الأول، أنه حين زالت الشمس والظهر، وفي اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، وأنه في العصر في اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثله، وفي المغرب حين وجبت في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني حين غرب الشفق أو قرب الغروب، وفي العشاء في اليوم الأول حين غرب الشفق، وفي اليوم الثاني بعد مضي نصف الليل أو ثلثه، وفي اليوم الأول في الفجر حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وقرب الطلوع وقرب الإفراق. وقال: الصلاة بين هذين. وحديث ابن عمر وفيه تحديد الأوقات، وقوله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس. ما معنى زالت؟ أي زالت بعدما كانت في الشرق زالت إلى جهة الغرب. وعلامة ذلك أن يبدأ الظل في الزيادة. إذا طلعت فإن لكل شيء ظل، ثم لا يزال الظل ينقص حتى تكون الشمس في نحر الظهيرة فوق الرأس فيقف. ثم إذا ابتدأ الظل في الزيادة فهذا هو وقت الزوال. انصب لك عصا وانظر ترى أن الظل لا يزال ينقص ينقص، فإذا وقفت الشمس وقف العصا في ظلها، فإذا زالت ولو قليلا وجد لها ظل في جهة الشرق، ثم لا يزال يزيدها الظل إلى أن تغرب. فابتداء الظل في الزيادة هو وقت الظهر. يقول وكان ظل الشيء كطوله ما لم تحضر العصر، يعني ويمتد حتى يكون ظل كل شيء مثله، ولكن لا يحسب الظل الموجود وقت الزوال، لأن الشمس في الصيف تستوي فوق الرأس في أحد البروج، هنا ثلاثة بروج، هو برج الزوجة وبرج السرطان وبرج السنبلة الأسد. وهذه البروج تكون الشمس في وسط السماء، فلا يكون للظل لا يكون هناك للظل وجود في وقت زوال الشمس إلا قليل. وأما بقية البروج فيوجد للشمس ظل وقت الزوال، لأن برد الجلي تكون الشمس في جهة الجنوب، فإذا جاءت في وسط السماء وجد ظل في جهة الشمال فيصير ظلك ثمانية أقمار في وسط النهار. فإذا وقفت مثلا في برج السرطان وصارت الشمس فوقك لن يكون لك ظل، وإذا وقفت وسط النهار في برج الجدي أن الشمس هناك يوجد لك ظلا قدر في ثمانية أقدام. فالحاصل أن هذا الظل الموجود في وقت الزوال لا يحسب، إنما يحسب الظل الذي بعده الذي تزيد به. فإذا زاد الظل بعد هيء الزوال بمثل الإنسان، وكان طول الإنسان مثلا طوله 80 سنتي، يعني طوله مثلا 120 سنتي أو 140، فينظر طوله، فإذا زاد ظله بعد الزوال أو زاد ظله بطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني الشمس إذا قربت الغروب بردت وبهن حرها وصارت كأنها صفرة، بحيث أن الذي ينظرها لا يشق عليه نظرها، ليس كمثلها إلا كانت في وقت العصر في وقت الظهر، لا يستطيع الإنسان أن ينظر إليها بعينيه. فلذلك إذا اصفرت خرج وقت العصر، يعني وقت الاختيار. ولكن العصر أيضا لها وقت اضطرار، يعني بعد اصفرارها يبقى وقت اضطرار ووقت ضرورة يمتد إلى غروبها. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني فقد أدرك الوقت وصارت صلاته أداء لا قضاء. وقت المغرب إذا غربت الشمس انتدع، إذا غربت تفكك غروبها ولا مكان ما لم يغب السفر وما السفر. السفر الحمرة التي تكون في جهة المغرب إذا غربت الشمس واختفت تساهد في جهة سيها حمرة، فإذا زالت أرض الجو ذهب وقت المغرب ودخل وقت العشاء. إلى متى؟ إلى نصف الليل، يعني وقت الاختيار إلى نصف الليل. وأما بقية الليل فإنه وقت لها ولكنه وقت اضطرار، يعني يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، ولكن النصف الأخير يعتبر وقت ضرورة، فأصبح العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، والعشاء لها وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس وينتهي بطلوع الشمس، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، يعني هو كلها أي فقد أدركها وصارت قضاء. يقول: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. وقت الصلاة إذا أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الوقت وأصبحت صلاته أداء. فإذا أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس صارت صلاته أداء، وإذا أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس صارت صلاته أداء يكملها بعد الطلوع. فإذا أدرك من العشاء ركعة قبل طلوع الفجر صارت صلاته أداء. وكذلك يقال في المغرب أو الظهر. هذا الحديث متفق عليه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن هذا الحديث هل المراد به من أدرك ركعة في الوقت أو من أدرك ركعة مع الجماعة؟ فيه قولان: إذا قيل إن مراد الجماعة فمعناه مثلا أنك إذا دخلت والجماعة يصلون الركعة الأخيرة وصليتها معهم أدركت فضل الجماعة 25 درجة أو 27، فإن دخلت وهم قد قاموا من الركوع في الركعة الأخيرة فاتتك الأربع، فاتتك الركعة كلها، ما أدركت إلا آخر الصلاة من سجدات التشهد، فإنك في الحال هذه لا تكون مدركا للجماعة. لأن هذا الحديث يقول: من أدرك ركعة من الصلاة يعني مع الجماعة فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك الجماعة. أو من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد أدرك الصلاة في وقتها. ما حكم تأخير الصلاة أو تأخير بعضها عن وقتها؟ لا يجوز تأخير الصلاة ولا تأخير بعضها عن وقتها، لا لعذر ولا لغيره. والدليل أن الله تعالى أمر بأدائها بحال المسايفة رجالا وركبانا، قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فدل على أنه لا يجوز تأخيرها حتى ولو حال المسايفة حال القتال. وأمر بصلاتها صلاة الخوف حتى أسقط بعض الواجبات أو غير فيها بعض التغييرات محافظة على وقتها. فلو جاز تأخيرها لعذر لجاز ذلك في وقت الخوف وفي وقت المسايفة. فإن قلت: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر وهو يقاتل في غزوة الخندق وقال حدثنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس. فيقال صحيح، ولكن كأنه لم ينبه المسلمين أن يصلوا في حال المسايبة، ورجى أنه ينفصل القتال قبل المغيب، فلأجل ذلك استمروا يقاتلون حتى غربت الشمس، فصلها بعد الغروب. يجوز تأخيرها إذا كانت مما يجمع معنا بعدها لعذر كسفر أو مرض، فإذا دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر يسير ويحب مواصلة السير جاز له أن يؤخرها حتى ينزل لصلاة العصر فيصلي الثنتين مجموعتين. وإذا دخل عليه وقت المغرب وهو يسير في الطريق جاز له أن يؤخر المغرب حتى ينزل مرة واحدة لصلاة العشاء فيصلي الصلاتين جمعا. وكذلك المريض الذي يشق عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويجوز له الجمع، جمع التقديم أو جمع التأخير، يتوضأ للظهر مثلا ويقدم العصر، أو يؤخر الظهر حتى يأتي وقت العصر ويتوضأ له موضوعا واحدا إذا كان يشق عليه، أو يشق عليه إجلاس أو ما أشبه ذلك. وهكذا أيضا الجمع للمطر، المطر الذي يؤذي الناس يجوز الجمع له، إذا كان المطر مستمرا بحيث لا يقدر أحد أن يسير إلى المسجد، أو كان بينه وبين المسجد مستنقعات وحمأ وطين ومظلة أقدام، يخشى مثلا أنهم إذا لم يجمعوا شق عليهم أن يحضروا لصلاة العشاء ونحوه، هل تقديم الصلاة أفضل أم تأخيرها؟ المشهور أن تقديمها أفضل، يعني الصلاة في أول وقتها أفضل، وذلك لأنه دليل المبادرة والمسارعة. قال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فأفاد بأن المسارعة يمدح بها، فالذي يؤدي الصلاة في أول وقتها يكون من المسارعين. يختلف في باب الصلوات، أما صلاة العشاء فتأخيرها أفضل إلا مع المشقة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرة أخرها حتى جاء نصف الليل أو قريب منه، ثم قال لا يشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. أما صلاة الظهر في شدة الحر فوردت أحاديث في تأخيرها حتى تنكسر ثورة الشمس وشدة الحر، وعلم بقوله إذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني من زفيرها ومن وهبها. وثبت أنهم كانوا مرة في سفر فأراد أن يؤذن بلال فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، قال الراوي حتى رأينا في التنين. التنين جمع تلب وهو الخفيف، يعني مرتفع من الرمل، فسمى تنين، يعني أخرها حتى صار لتلك التنين ظل، مما يدل على أنه أخرها. والعلة أنهم إذا صلوا في شدة الحر لم يطمئنوا في صلاتهم، ولكن هذه العلة قد تكون مفقودة في هذه الأزمنة بوجود مكيفات والمراوح الكهربائية ونحوها التي تخفف الحر، فلذلك يجوز أن تصلى في وقت واحد. من فاتت الصلاة وجب عليه قضاؤها ولا يجوز تأخيرها، بل يبادر بقضائها، فقضاء الفوائد على الفور. وفاتت مثلا لإغماء أو فاتت لشغل أو فاتت لنوم كأنه بعد ثلاث صلوات أو أربع صلوات فإنه يبادر بقضائها. أو فاتت لتفريط في مرض أو نحوة بادر بقضائها ثم يقضيها مرتبا. فإذا مثلا نام قبل الظهر ولم يستيقظ الماء في آخر الليل فاته أربع صلوات فيقضيها مرتبا، فيبدأ بالظهر أربعا ثم يقضي بعدها العصر ثم المغرب ثم العشاء. لكن لو خاف أن يطلع الفجر قبل أن يصلي الفجر فعليه أن يصلي الفجر ثم يصلي ما بقي. فلو مثلا أنه ما استيقظ إلا بعد ما طلع الفجر قلنا له صل صلى الظهر صلى العصر وخاف أن تطلع الشمس يصلي الفجر حتى تؤدى في وقتها ثم بعد ذلك يقضي المغرب والعشاء بعد طلوع الشمس. يقول إذا نسي الترتيب سقط أو جهله لا يدري ما أول الصلوات التي تركها أو خاف فوت الصلاة كما نسلم خاف أن تطلع الشمس قبل أن يصلي الفجر في وقتها فيصلي الفجر في وقتها ثم يصلي بعدها بقية الصلوات التي فاتته. هذا آخر ما يتعلق بشأن الوقت وهو الشرط الثاني الشرط الثالث. ثم الشرط الرابع هو ستر العورة. والستر لا شك أنه واجب على المسلم بل على العاقل في الصلاة وفي غير الصلاة لقوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد زينتكم يعني لباسكم. فلا بد أن يستر العورة في الصلاة، لا بد أن يكون الستر ثوبا مباحا. كلمة الثوب لا تختص بالأكمام، القميص الذي له جيب واحد. ولكم تحيات إخوانكم في تسهيلات طيبة الإسلامية في مدينة الرياض. سارة السويد العام هاتف 426-4576. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.